بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. التكبر هو حالة تدعو الإنسان إلى الإعجاب بنفسه والتعاظم على غيره بالقول أو بالفعل. التكبر أيها الإخوة والأخوات من أخطر الأمراض الخلقية وأشدها فتكا بالإنسان وأدعاها إلى مقت الناس له وازدرائهم به ونفرتهم منه. من أجل ذلك تواتر ذمه في الكتاب الكريم والسنة المطهرة، ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، وقوله تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، وقوله تعالى: إنه لا يحب المستكبرين، وقوله تعالى: أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. الآيات في هذا المجال كثيرة جدا. وأما ما جاء في روايات أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فهو كثير أيضا، ومن ذلك ما جاء عن الصادق عليه السلام قوله: إن في السماء ملكين موكلين بالعباد، فمن تواضع لله رفعاه ومن تكبر وضعاه، وقال: ما من رجل تكبر أو تجبر إلا لذلة وجدها في نفسه. وقال النبي صلى الله عليه وآله: إن أحبكم إلي وأقربكم مني يوم القيامة مجلسا أحسنكم خلقا وأشدكم تواضعا، وإن أبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون وهم المستكبرون. وعن الصادق عليه السلام قال: مر رسول الله صلى الله عليه وآله على جماعة فقال: على ما اجتمعتم؟ فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا مجنون يصرع فاجتمعنا عليه. فقال: ليس هذا بمجنون ولكنه مبتلى. ثم قال: ألا أخبركم بالمجنون حق المجنون؟ قالوا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وآله. قال: المتبختر في مشيه، الناظر في عطفيه، المحرك جنبيه بمنكبيه، يتمنى على الله جنته وهو يعصيه، الذي لا يؤمن شره ولا يرجى خيره، فذلك المجنون وهذا المبتلى. إذن ما نعتقده أو ما يعتقده الكثير من الناس في أن من فقد عقله مجنونا أو أن من يعاني من الصرع هو مجنون، النبي صلى الله عليه وآله يقول: هذا ليس بمجنون، إنما هو مبتلى، ويصحح لنا نظرتنا فيقول: إن المتكبر على ربه أو على نبيه أو على أئمته أو على سائر الناس هذا هو المجنون في الحقيقة والواقع. أمير المؤمنين عليه السلام أيضا في خطبة له يقول: فاعتبروا بما كان من فعل الله بإبليس إذ أحبط عمله الطويل وجهده الجهيد، وكان قد عبد الله 6,000 سنة لا يدرى أمن سني الدنيا أم من سني الآخرة عن كبر ساعة واحدة. تصور أيها المؤمن، أمير المؤمنين يقول أن عمل إبليس في 6,000 سنة من عبادة وتعبد لله عز وجل ذهب هباء منثورا بسبب تكبر على ربه وعلى أمر ربه ساعة واحدة. يقول أمير المؤمنين عليه السلام في تتمة خطبته، يقول: فمن بعد إبليس يسلم على الله بمثل معصيته؟ كلا، ما كان الله سبحانه ليدخل الجنة بشرا بأمر أخرج به منها ملكا. واستعيذوا بالله من لواقح الكبر كما تستعيذون من طوارق الدهر. فلو رخص الله في الكبر لأحد من عباده لرخص فيه لخاصة أنبيائه ورسله، ولكنه سبحانه كره إليهم التكابر ورضي لهم التواضع. يعني يقول أنه ليس من أحد يحق له التواضع، حتى الأنبياء ولو حق لأحد وحق لأحد أن يتكبر على غيره لكان حقا للأنبياء والرسل الذين هم أشرف خلق الله سبحانه وتعالى. وعن الصادق عليه السلام جاء عن أبيه عن جده عليهم السلام قال: وقع بين سلمان الفارسي أو المحمدي وبين رجل كلام وخصومة، فقال له الرجل: من أنت يا سلمان؟ فقال سلمان: أما أولي وأولك فنطفة قذرة، وأما آخري وآخرك فجيفة منتنة. فإذا كان يوم القيامة ووضعت الموازين، فمن ثقل ميزانه فهو الكريم، ومن خف ميزانه فهو اللئيم. هذا تلميذ من تلاميذ أمير المؤمنين عليه السلام، فانظر إلى قوله وتمعن فيه. يقول أن الإنسان أوله نطفة قذرة نجسة، آخره إذا ترك ميتا مدة من الزمان يتحول إلى جيفة منتنة. فعلامة التكبر وعلامة التكبر على الناس والترفع عليهم. الصادق عليه السلام يقول: جاء رجل موسر غني إلى رسول الله صلى الله عليه وآله نقي الثوب، فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فجاء رجل معسر درن الثوب فجلس إلى جنب الموسر، فقبض الموسر ثيابه من تحت فخذيه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: أخفت أن يمسك من فقره شيء؟ قال: لا. قال: فخفت أن يوسخ ثيابك؟ قال: لا. قال: فما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله، إن لي قرينا أي إبليسا يزين لي كل قبيح ويقبح لي كل حسن، وقد جعلت له أي للفقير نصف مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله للمعسر: أتقبل؟ قال المعسر: لا، أي الفقير. فقال له الرجل: لما لا تقبل؟ قال: أخاف أن يدخلني ما دخلك، يعني من التكبر. التكبر أيها الأحبة له مساوئ كثيرة، له مضار كثيرة، أخطاره كثيرة، سواء على الفرد نفسه أو على أسرته أو على مجتمعه. من مساوئ التكبر أنه يعكر صفو العلاقات الاجتماعية فيما بين المؤمنين. من مساوئه أن هذا المتكبر دائما يحب من يتزلف إليه ويتملق إليه ويكثر الثناء حتى لو كان كاذبا عليه، وبالتالي يتعامى حينئذ عن نقائصه عن عيوبه، ولا يهتم بتهذيب نفسه وتلافي نقائصه. أيضا من مساوئ التكبر أنه يجعل هذا الإنسان منبوذا، يعاني من العزلة والوحشة، لأن الناس بطبيعتهم لا يحبون المتكبر بل ينفرون منه ومن تكبره. أما بواعثه، ما الأسباب التي يمكن أن تجعل الإنسان متكبرا على ربه أو على نبيه أو على أئمته أو على غيره من سائر خلق الله عز وجل؟ له بواعث كثيرة، منها مغالاة الإنسان في تقييم نفسه، تثمين مزاياها فضائلها، الإفراط في الإعجاب بنفسه والزهو بها أو والزهو بها، فلا يتكبر المتكبر إلا إذا رأى في نفسه أنه عالما وافر العلم أو ذا منصب رفيع أو ذا ثراء ضخم أو جاه عريض أو غير ذلك من مثيرات الأنانية والتكبر. أيضا قد ينشأ التكبر من العداء لشخص أو حسد له أو مباهاة عليه، فبالتالي يتكبر عليه. الدرجات، درجات المتكبر متعددة، ولعلنا نستطيع حصرها في ثلاث. الدرجة الأولى وهي التي تكمن أو يكمن التكبر في صاحبها ويعالجه بالتواضع ويظهر التواضع ولكنه في واقعه متكبر. الدرجة الثانية هي التي نمى التكبر فيها وتجلت أعراضه بالاستعلاء على الناس، يعني لم يخفه على الناس وأظهره في المحافل وفي غير ذلك. الدرجة الثالثة هي التي طغى التكبر فيها وتفاقمت مضاعفاته، فجن صاحبها بجنون العظمة وأفرط في حب الجاه والظهور وأخذ في مدح نفسه وذكر محاسنه وفضائله واستنقاص غيره واستصغاره. ولا شك أن الدرجة الثالثة هي أسوأ درجات التكبر وأشدها صلفا وعتوا. أنواع التكبر، يقسم علماء الأخلاق التكبر باعتبار مصادقه إلى ثلاثة أنواع، أعاذنا الله منها جميعا. أما النوع الأول، التكبر على الله عز وجل، وذلك يحصل بالامتناع عن الإيمان به والاستكبار عن طاعته وعبادته، وهو أفحش أنواع الكفر وأبشع أنواع التكبر. وقد كان من هؤلاء فرعون ونمرود وإبليس وغيرهم من الجبابرة. النوع الثاني، التكبر على الأنبياء، وذلك يحصل بالترفع عن تصديقهم والإذعان لهم، وهو دون الأول لكنه قريب منه. التكبر الثالث هو التكبر على الناس، وذلك بازدرائهم والتعالي عليهم سواء بالقول أو بالفعل، وهذا النوع أيضا منه التكبر على العلماء المخلصين والترفع والتعالي عن مساءلتهم والانتفاع بعلومهم وإرشادهم، الاعتقاد بأنه عالم لا يحتاج إلى التعلم، وفي ذلك تكبر أيضا. أما علاج التكبر فله علاجات متعددة، منها تذكر أول الإنسان آخرة، أن يتذكر هذا المتكبر وأن يتمعن في نفسه ما أوله نطفة قذرة، ما آخره جيفة منتنة، وهو فيما بينهما عاجز واهن لا يمكن أن يسد جوعته وظمأه ويشافي ما به من المرض وما به من الفقر والضر إلا بالله عز وجل، عاجز عن دفع الموت عن نفسه، عن دفع المرض عن نفسه، كل ذلك مما يجعله يبتعد عن التكبر. ويكفيه أن يستهدي بالآية الكريمة قوله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فأفضل الناس أحسنهم أخلاقا أكثرهم نفعا أشدهم تقوى وصلاحا. أيضا من علاجات التكبر أن يتذكر الإنسان ويتمعن في مآثر وفضائل التواضع ومحاسنه ومساوئ التكبر وآثامه. إذا تذكر هذا وهذا ربما يساعده في الابتعاد عن التكبر على الله أو على نبيه أو على أنبيائه أو على أئمته أو على سائر الناس. أيضا من علاجات التكبر أن يحاول هذا المتكبر أن يروض نفسه على التواضع، التخلق بأخلاق المتواضعين، وينبغي له أن يذعن حينما يناقش إنسانا فيظهر الحق عنده، أن يعترف بأن الحق ليس عنده إنما عند من ناظره، أن يتفادى ويبتعد عن منافسة الأقران، عن السبق إلى دخول المحافل، إلى التصدر في المجالس. أيضا من العلاجات أن يدرب نفسه ويداوم على مخالطة الفقراء البؤساء، أن يبدأهم بالسلام، أن يؤكلهم على المائدة، أن يجيب دعواتهم، أن يتأسى بآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا مجمل ما يمكن أن يقال في التكبر وأخطاره وعلاجاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.